هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل وإياكم أيها الإخوة سلسلة هذه الحلقات التي أسأل الله أن تكون مباركة ونافعة لي ولكم في دراسة مقرر مادة المصطلح للمستوى الثاني من قسم الدعوة. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدة مباحث في هذا المقرر متسلسلة، وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل، وهي الحلقة الخامسة، نواصل الحديث عن المبحث السابع. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصحيح، الحديث الصحيح، وقلنا إن خبر الآحاد من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين، منه المقبول ويشمل الصحيح والحسن، ومنه المردود. بدأنا بالمقبول وبدأنا بالنوع الأول منه وهو الحديث الصحيح، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بالنوع الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن. كثيرا ما نسمع أنها عن بعض الأحاديث أن توصف بأنها حديث حسن، هذا حديث حسن، حسنه الترمذي وحكم عليه فلان بالحسن، فما المقصود بالحسن؟ علماء المصطلح رحمهم الله أفاضوا وتوسعوا في هذا المصطلح، مصطلح الحديث الحسن، وتكلموا عليه، لكن نذكر هنا ما يفيد ويلم شتات هذا الموضوع على وجه الإيجاز إن شاء الله. الحديث الحسن عند علماء المصطلح هو ضابطه تعريفه ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذا تأملنا هذا التعريف نجد أن تعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، اللهم إلا في نقطة واحدة وهي الفرق بينهما، ألا وهي قضية الضبط. فراوي الحديث الصحيح يكون ضبطه تاما، وأما إذا خف الضبط فيكون الحديث حسنا، فهذا هو الفرق بينهما. محور الفرق بين الصحيح والحسن هو في قضية وصف الراوي بالضبط، فمتى ما كان ضبطه تاما فحديثه صحيح، ومتى ما خف ضبطه فحديثه حسن. فالحسن إذن داخل دائرة المقبول، طبعا الحسن من المقبول، ولهذا المقبول يشمل الصحيح والحسن، فبالتالي يحتج به في العقائد والأحكام وغيرها، ويعمل به وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد مدلوله إلى آخره، لكن الفرق هو في قوة الثبوت، فالصحيح أقوى لأن راويه أقوى من حيث الضبط والإتقان، فبالتالي يستفاد من هذا في قضية الترجيح وما إلى ذلك. لكن الشروط السابقة لابد منها في الحديث الحسن، لابد أن يكون، لابد من وجود اتصال السند، لابد من عدالة الرواة، لابد من السلامة من الشذوذ، لابد من السلامة من العلة، لكن الفرق كما ذكرت هو في قضية ضبط الراوي، فمتى ما خف ضبط الراوي فيوصف الحديث بأنه حسن. لعلي أضرب مثال تطبيقي حتى نفهم الكلام السابق، لأن المثال يتضح به المقال. روى الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه صاحب السنن حديثا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه عن مؤمل ابن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن يحيى ابن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة. فهنا بين أبي داود والصحابي أبي أمامة رضي الله عنه أربعة من الرواة: مؤمل شيخه، ومحمد بن شعيب، ويحيى ابن الحارث، والقاسم. هؤلاء الأربعة هي سلسلة رجال الإسناد أو طبقات السند. إذا نظرنا في هؤلاء الأربعة الذين يتركب منهم إسناد الحديث نجد أنهم ثقات، بالرجوع إلى تراجمهم وكلام العلماء فيهم نجد أنهم ثقات، وثقوا من قبل أهل العلم، وصفوا بالعدالة والضبط، إلا القاسم ابن عبد الرحمن الذي روى عن أبي أمامة فإنه متكلم فيه، صدوق في كل ما في حفظه وضبطه وإتقانه. فمن خلال تأمل عبارات أئمة الجرح والتعديل فيه نجد أنهم غمزوا من جهة ضبطه وإتقانه، فبالتالي انخرم شرط الحديث الصحيح وهو تمام الضبط. فهنا في هذا الراوي وجدنا أن هذا الراوي، الراوي عن الصحابي، خف ضبطه، فلأجل ذلك نحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن، حديث مقبول لكنه صحيح وحسن، نقول هو حديث حسن. لماذا وصفناه بالحسن؟ لأن أحد رواته خف ضبطه، خف ضبطه، وبالتالي حكمنا على الحديث بأنه حديث حسن. نعم، هذا ما يتعلق بمبحث الحديث الحسن. وبهذا نكون تكلمنا على القسم الأول وهو المقبول، القسم الأول وهو المقبول. وهناك تفاصيل في مبحث الصحيح والحسن وتقسيمات: صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. والحقيقة الكلام على هذه يستدعي الكلام على الطرق وتبين بعض التفاصيل التي يضيق الوقت عنها. فالمهم أن نفهم الصورة العامة للصحيح والمعنى العام لمصطلح الحديث الحسن، مصطلح الحديث الحسن، لأن قضية التطبيق ليست من شأننا ولا نخاطب بها المشاهدين بأن يتوجهوا إلى الحكم على الأحاديث، وأن هذه قضية دقيقة ولا يصل إليها إلا من تمرس وقويت ساعده واشتد ساعده في هذا العلم وثنى لذلك الركب وأطال الأوقات في مسامرة هذا العلم. لكن المهم نعرف مصطلحات هذا الفن، هذا العلم. لا بد من معرفة الحديث الصحيح ما هو، والحديث الحسن ما هو، والأمثلة على ذلك وما سبق إراده. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني وهو المردود، وقلنا الضعيف يشمل الضعيف والموضوع. أما الموضوع فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفردا في مبحث مستقل. فنتكلم هنا عن الحديث الضعيف. الحديث الضعيف، ما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف عند علماء المصطلح هو ما لم تتوفر فيه صفات القبول من الأحاديث. باختصار هو الحديث الذي لم تتوفر فيه صفات القبول فهو حديث ضعيف. يعني ننظر في سند الحديث، هل توافرت صفات القبول أو شروط القبول السابقة في الصحيح أو الحسن من حيث اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. إذا انخرم شرط من هذه الشروط فيحكم على الحديث بأنه ضعيف. فمثلا انخرم شرط الاتصال فبالتالي لا يكون الحديث مقبولا، يكون ضعيفا. انخرم شرط العدالة كذلك، انخرم شرط الضبط يعني بحيث أن الراوي ليس ضابطا، لا تمام الضبط ولا خفيف الضبط، وإنما قدح في ضبطه تماما كثرة الخطأ والمخالفة وما إلى ذلك، فهذا يصير رواية الراوي رواية ضعيفة. أيضا وجود الشذوذ أو وجود العلة الخفية القادحة، كل هذه تنقل الحديث أو يوصف بها الحديث لأنه حديث ضعيف، بمعنى أن الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن. هذا هو المقصود بالحديث الضعيف. ومن حيث الإجمال والعموم فإن الضعف في الأحاديث لو استقرأنا سبب تضعيف الأحاديث نجد أنها لا تخرج في الجملة عن سببين: إما السبب الأول، إما يكون الضعف بسبب طعن في الراوي، والسبب الثاني بسبب سقط في الإسناد. يعني إما أن يوجد قدح وجرح وطعن في الراوي ينقله عن القبول إلى الرد، أو يوجد هناك سقط في سلسلة الإسناد، فبالتالي هذا السقط يخل بشرط الاتصال، فبالتالي يصير الحديث ضعيفا، يصير الحديث ضعيفا. فهذا هو المقصود بالحديث الضعيف، وأمثلته كثيرة أيضا، واعتنى العلماء بجمعها لبيانها والتحذير منها. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء سلاح المؤمن، وأيضا حديث مثلا المشهور الدعاء مخ العبادة، فهو ضعيف بهذا اللفظ، وقد صح بلفظ الدعاء هو العبادة. فالحاصل أن الأحاديث الضعيفة ضعيفة لا تقبل في العقائد ولا في الأحكام، استنباط الأحكام الشرعية. وأما مسألة قبولها فيما عدا ذلك من فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على قبولها بشروط، وبعضهم لم يقبلها وقال في الصحيح غنية. فالمهم الحاصل أن الإنسان يعتني بتتبع الأحاديث المقبولة الصحيح والحسن، تتبع الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا، ويعمل بما فيه سواء كان في أمور العقائد أو الأحكام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو الأمور الأخرى من أبواب العلم. وفيما صح ونعني بالصحيح المعنى العام اللي هو المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية وغنية لمن أراد عبادة الله والنجاة في دينه وأيضا السلامة في دنياه. طيب، هذا الحديث الضعيف ما دام أن ذكرنا أن أسباب الضعف إما طعن في الراوي أو سقط في الإسناد، فبالتالي يكون هناك صور كثيرة للضعف. توسع العلماء بتقسيمات العقلية في أسباب الضعف، لكن ليعنينا الشيء المهم من ذلك، وهو ما سنتحدث عنه في المبحث اللاحق الذي ننتقل إليه الآن، وهو المبحث الثامن. انتهينا من المبحث السابع، ننتقل إلى المبحث الثامن وهو بعض أنواع الحديث الضعيف. المبحث الثامن بعض أنواع الحديث الضعيف. ما دام أن الضعف في الأحاديث يكون بأحد سببين في الجملة، إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فلعلنا نتكلم عن بعض أنواع الأحاديث التي ضعفت الأحاديث بسببها، بسبب وجود سقط في الإسناد، مراعاة السبب الأول وهو وجود سقط في الإسناد، لأن السقط يختلف محله. الإسناد حلقات طبقات، قد يكون السقط في أوله، وقد يكون السقط في آخره، وقد يكون السقط في وسطه. فعلماء المصطلح رحمه الله اعتنوا بضبط هذه الأمور وجعلوا مصطلحات خاصة لكل نوع من أنواع السقط، لأن الصورة تختلف كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فنبدأ بالنوع الأول من أنواع الضعف بسبب السقط، وهو المرسل، الحديث المرسل، الحديث المرسل. والمقصود بالمرسل هو في اللغة اسم مفعول من أرسل يرسل، فهو مرسل ومرسل، مرسل اسم فاعل ومرسل اسم مفعول، بمعنى أطلق، أرسله يعني أطلقه. فكأن المرسل أطلق الإسناد، أطلقه ولم يقيده براو معروف، هذا من جهة المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح إذا قيل المرسل، الحديث المرسل والإرسال في الأحاديث والأحاديث المرسلة وما إلى ذلك، فما المقصود بالمرسل عند علماء المصطلح؟ المقصود هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، هذا هو المرسل. فنجد أن السقط في آخر الإسناد، محل السقط وين؟ في آخر الحلقات التي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صورة المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو معنى المرسل، هذا هو معنى المرسل. مثاله، لعلي أضرب مثال حتى يتضح، ما جاء في الحديث عن بالسند إلى الإمام الشعبي رحمه الله عن الإمام الشعبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في كتاب المراسيل. والإمام الشعبي تابعي فقيه جليل القدر، هو عامر ابن شراحيل رحمه الله، من الأئمة التابعين الفقهاء المشاهير. فهو يروي الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فنجد طبعا تابعي هو من لقي الصحابي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نجد نفهم من هذا أن هناك حلقة ساقطة، نجد أن هناك حلقة ساقطة في الإسناد، هذا يسمى المرسل. فروايات التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المراسيل، إذا قال سعيد بن المسيب روى صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحسن البصري أو عكرمة أو غيرهم من أئمة التابعين أو من عموم التابعين في الجملة، فهذا هو المقصود بالمرسل. طيب، نأتي إلى نقطة مهمة. إذا عرفنا الآن ما هو المرسل، ما صورته ومثاله، قد يقول قائل: طيب ما حكمه؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ لأن نعود إلى ثمرة المصطلح، تمييز المقبول من المردود، نعرف هل هذا مقبول أو مردود. فأقول إن المرسل، الحديث المرسل من جهة التأصيل في الأصل ضعيف، المرسل من جهة التأصيل في الأصل ضعيف مردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح التي سبقت معنا، وهو الشرط الأول اتصال السند، فنجد أن هنا اتصال السند غير موجود، وبالتالي انخرم شرط، فبطبيعة الحال نحكم مدام أن الشرط الآن تخلف، نحكم على الحديث بأنه غير صحيح، يعني ضعيف. ولهذا الضعيف قلنا ما لم تتوفر فيه الشروط الصحيح ولا الحسن، نطبق نجد أن هذا لم تتوفر فيه الشروط الصحيح ولا الحسن وهو الشرط الأول، فبالتالي يحكم على الحديث بأنه ضعيف، لأن الواسطة هذه مجهولة. نعم، قد يقول قائل: طيب الصحابي التابعي يروي عن صحابي عن وسلم، والصحابي الجهالة بالصحابي لا تضر. نقول: نعم هذا يمكن، ولكن في احتمال آخر أن يكون الساقط تابعي، وعلى هذا الاحتمال فيحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، وهذا التابعي الثاني يحتمل أن يكون روى عن صحابي ويحتمل أن يكون روى عن تابعي ثالث، وهذا موجود في الأسانيد، وجد رواية تابعين تابعي عن تابعي عن تابعي إلى أربعة. فما دام هذا الاحتمال قائم فبالتالي لا يمكن أن نجزم بأن الساقط هو صحابي. إذن هذا هو سبب الحكم على المرسل بأنه ضعيف، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، هذا الأمر هو الذي عليه جماهير المحدثين من أن الحديث المرسل حديث ضعيف. هذا من جهة التأصيل، وهذا الذي يعنينا هنا، لأن الكلام كلامنا في هذه الدراسة هي من جهة التأصيل. أما من جهة التطبيق فهذا أمر آخر، لأن المراسيل تختلف بحسب مرسلها، بحسب من أرسل، ليست على درجة واحدة، وأيضا تختلف بحسب القرائن، كل حديث مرسل له قرائن تحتف به، قد ترقيه وتقويه، وقد أيضا تزيده وهنا على وهن. فمن جهة التطبيق والممارسة العملية الكلام في هذا يختلف باختلاف المراسيل، والعلماء رحمهم الله لهم كلام في مراسيل التابعين من جهة تفاوت مرتبتها، وهذا محلها الدراسة المتخصصة في علوم الأحاديث ودراسة الأسانيد. لكن الذي يعنينا هو جهة التأصيل، وذكرنا أن المرسل من جهة التأصيل ضعيف. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط الحديث المقبول وهو اتصال السند، وجه ذلك لأن هذا الساقط يحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون تابعي، وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، وهكذا في الطبقة التي بعدها التابعي الثاني أيضا يحتمل أن يكون روى عن تابعي ثالث، وهكذا. فهذا وجه تضعيف الحديث المرسل. نعم، هنا نقطة ثالثة في مبحث المرسل، وهي مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، هذا الموضوع يطرق في موضوع الحديث المرسل، والمقصود بمرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه منه أو لم يشاهده في الفعل، بمعنى أن الصحابي يكون سمع حديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي الأول يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الواسطة الذي الصحابي الذي سمعه منه. ومراسيل الصحابة هذه توجد واقع موجودة في الروايات بسبب إما بسبب صغر السن، كان يكون صغير في سنه، أو تأخر إسلامه، أو غيابه، أو نحو ذلك من الأسباب. والأمثلة كثيرة كما ذكرت، مثلا في صغار الصحابة مثلا ابن عباس، عبد الله بن عباس وهو من المكثرين في رواية الأحاديث، يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أن غالبها مما لم يسمعه منه، بعبارة أخرى مرسل صحابي، بمعنى أنه سمعه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن الزبير، أنس بن مالك، غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعوه منه مباشرة، وإنما سمعوا من صحابي فأسقطوا الصحابي هذا الواسطة عند الرواية، أسقطوه عند الرواية. ما حكمه؟ عرفنا صورة مرسل الصحابي، ما حكمه؟ فنقول مرسل الصحابي الصحيح المشهور الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه صحيح محتج به، أنه صحيح محتج به. لماذا؟ لأن رواية الصحابي عن التابعي نادرة، والنادر لا حكم له ولا يعلق به الأحكام، لأن قد يقول قائل طيب ربما الصحابي هذا روى عن تابعي، والتابعي هذا عن صحابي عن مسلم، والتابعي هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف كما ذكرنا في الاحتمالات السابقة. فنقول هذا الاحتمال العقلي غير وارد، لأنه نادر في الوقوع، والأمور النادرة لا تعلق بها الأحكام. الغالب المضطرد أن الصحابي يروي عن صحابي، فما دام الصحابي يروي عن صحابي فإن جهالة الصحابي لا تضر، إسقاط الصحابي ما دام جهالته أو إسقاطه لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، قد عدلهم الله عز وجل وارتضاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، وهذه المقصود بمرسل الصحابي، صحيح لا إشكال فيه، ولا حاجة أن نبحث في الواسطة الساقطة، لأنها من رواية الصحابة عن الصحابة، وإسقاط الصحابي لا يضر، كذلك جهالة الصحابي لا تضر، لاتفاق أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة. وهذا مبحث أيضا مستقل أفرده علماء المصطلح بنوع خاص من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الصحابة، ولعله يأتي إن شاء الله في المستقبل الكلام على الصحابة من حيث المقصود ضابط الصحابي من هو، وعدالة الصحابة، وطبقات الصحابة، وفضائل الصحابة، إلى آخره من المباحث التي تتعلق بهؤلاء القوم الذين شرفهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن مرسل الصحابي كما سبق في الصورة السابقة صحيح لا إشكال فيه، وإنما هو وهو مقبول محتج به، والواقع أيضا الأمثلة كثيرة على ذلك في روايات الصحابة كابن عباس، أكثر روايات ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها منه، وإنما رواها عن صحابي آخر. نختم الكلام الحديث المرسل عن أشهر المصنفات فيه. العلماء رحمهم الله خدموا هذا العلم، صنفوا المصنفات في غالب الأنواع، ولهذا سوف نذكر إن شاء الله في كل مبحث أو نوع من أنواع علوم الحديث الكتب التي ألفت في هذا النوع، كما ذكرنا ذلك في المتواتر مثلا. فالمرسل أو المراسيل أو الأحاديث المرسلة جمعت في بعض المصنفات، ومن أشهر هذه المصنفات كتاب المراسيل. هناك كتاب اسمه كتاب المراسيل للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، جمع الأحاديث المرسلة التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبها على الأبواب طبعا بإسناده، فهو كتاب مسند من المصادر الأصلية، وجمع فيه هذه الأحاديث المرسلة. فهذا هو أشهر الكتب المؤلفة في هذا النوع. نقف عند هذا القدر، ونستكمل إن شاء الله بقية أنواع الحديث الضعيف في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينقشه في قلوبنا ويوفقنا للعمل به، وأن يكون حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.